عم يغمر كمثلي عم يلعب بشعراتك الحلوي رجعك طفلي عمره 10 سنين أعطاكي حب وحنين ما بظن مثل ما عم جن